أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: ما هي موانع استجابة الدعاء جملة وتفصيلا؟ وهل الدخان وحلق اللحية والإسبال من موانع استجابة الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخيفة يدعوننا رغبا ورهبا. فالداعي ينبغي أن يكون متضرعا راغبا راهبا خائفا، هذا حاله ووصفه في الجملة. فالمتلبس بالمعصية قد نقص خشوعه وقل تضرعه وتذلله وخوفه من الله، لأنه إذا كان متلبس بشيء منهي عنه ومع ذلك يدعو مع إسبال ثوبه أو تختمه بالذهب، وهي أمور بالإجماع محرمة، ما يخالف فيها أحد مثل هذه الأشياء، إسبال الثوب أو إطالة الثوب وإطالة الشارب. كما نلاحظ بعض الناس يفتخر أن له شنبات كأنها شنبات قط، ما هذا؟ لا نظافة ولا صحة ولا دين. مع ذلك إذا كان يدعو بهذه الحال فهذا مسكين من جهله، ما تضرع، لأن تضرعك وخشوعك وخوفك من الله سبحانه وتعالى يقتضي أنك تستسلم لكل ما ورد، كل ما بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبادر إليه ولا تتردد فيه. وأيضا في التفصيل كما ورد في حديث عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني كل دواعي الاستجابة موجودة، من سفر ومن شعث وغبرة ورافع يديه ويا رب، كلمة عظيمة جليلة يا رب، لكن يقول عليه السلام: مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، قد غذي بالحرام، أن يستجاب له. إذن هذا نحن نغفل كثير عن هذه الأشياء، وهذه يخشى أنها تمنع قبول الدعاء من الداعي. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فأحرص أن تكون تقيا، تبحث عن أسباب التقوى ليستجاب دعاءك. وفي الحديث: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص وكعب بن عجرة رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل إن قتل قتيل في بلد لا تحكم بشرع الله، بحيث أن القاتل ربما يسجن عام أو عامين، فهل يحق لأهله أن يأخذوا بالثأر أي يقتلوا قاتل ابنهم، أم ماذا عليهم؟ هذا حق لهم لا شك، الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يستقاد لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: كتب عليكم القصاص في القتلى فرض. وفي الحديث: فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله. فلا شك أن ولي الأمر الذي يحول بين الناس وبين حقوقهم في القصاص ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاضي الذي لا يحكم بهذا الشرع والأمير أو الرئيس أو الوزير أو كائنا من كان ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إن استسلموا الأمر الواقع خشية الفتنة والمشاكل وفوضوا أمرهم إلى الله، فقد يكون هذا خير لهم. وإن قالوا: أبدا نريد حقنا، فالقاتل مهدر الدم شرعا، القاتل مهدر الدم لأولياء المقتول فقط، ليس إهدارا مطلقا، ليس من حق كل أحد أن يقتل، لكن أولياء المقتول، أبو المقتول، ابن المقتول، أخو المقتول، كل من هو وارث أو عصب على حسب كلام أهل العلم في هذا يعتبر مهدر في حقهم. من قتله منهم فليس عليه قصاص، لكن من حق الوالي المسلم الذي يحكم الشريعة أن يؤدبه، يقول: ليش تقتله؟ أنا ما منعتك من قتله. أما إذا كان لا يطبق الشريعة الإسلامية ولا يحكم بها، فمثل ما قلت بين أمرين: إما أن يحتسبوا ويصبروا ويفوضوا أمرهم إلى الله، وإن أرادوا أن يقتصوا لأنفسهم فما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فلا حرج عليهم فيه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أيهما أفضل، التنقل بين المشاعر والمسجد الحرام راكبا أم ماشيا؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل يؤدي مناسك الحج التنقل من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة ماشيا أو راكبا؟ فيقولون منهم من يقول الركوب أفضل لأنه هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، ففي كل المشاعر كان راكبا على راحلته، ومنهم من يقول المشي لأنه أشق وأكثر تعب وتواضع. فعلى كل حال قد يقال إن الإنسان يعمل ما يناسب حاله وما هو أرفق به، فحيث يجد الخشوع ولذة العبادة إما راكبا أو ماشيا فيعمل ما يناسبه. الوقوف بعرفة، هو عليه السلام لما أتاه عروة بن مضرس ليلة مزدلفة ليلة النحر أتاه مع صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، فقال للنبي: يا رسول الله أتيتك من جبل طي، والله قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمجرد وقوفك بعرفة ولو وقتا قليلا إذا وقفت بها في حدودها فقد تم حجك. لكن من أهل العلم يقول إن لم تجمع في الوقوف بين ليل ونهار فيلزمك فدية، ولهم تفصيلات في هذا وخلاف يطول. فلذلك الأفضل في حق الحاج ألا يتساهل، ما يأخذ الرخص من هنا ومن هنا، بعض الناس يترخص ويجمع من هنا ويتتبع رخص العلماء، هذا خطأ. لكن إذا ابتليت بأمر ما وأخطأت فهذا له حكم وله حل، وقد يجبر الفدية وتتوب وتستغفر. أما أن تأتي الأمور عمدا، لأن لاحظنا بعض الناس يفتي ويقول ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ويقول ممكن تأتي يوم عرفة وتمشي، هذا خطأ وعبث واستخفاف بالمشاعر وشعائر الحج، ما ينبغي هذا. كن يقول إذا وقفت يوم عرفة، لأنه عليه السلام قال الحج عرفة، فيقول إذا وقفت يوم عرفة خلاص امشي رجع إلى أهلك واذبح فدية وانتهى الأمر، هذا آثم آثم ومستخف بشعائر الحج ومناسك الحج. لكن من ابتلي بحادث بمرض بشيء، يعني ظل خربت سيارته، يعني حصل له شيء مرض، فهذا يعذر. فأقول لا شك أن الأولى أن الإنسان يقف نهارا ولا ينصرف من عرفات إلا بعد غروب الشمس. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجمت عن زوجتي عام 1412 لأن ابني كان معنا مريضا وكانت تقوم عليه، فوكلتني ورجمت عنها، وكان بإمكاننا أن نترك الطفل مع بعض الحجاج معنا، ولكن لم يخطر ببالنا، فهل عليها دم؟ وهل يصلح أن نقيم هذا الآن بمكة ونوزعه على فقراء الحرم أم لا؟ كيف يقول صدر السؤال؟ يقول إيش؟ رجم عن زوجته. رجم عن زوجتي في عام 1412. لا لا حرج عليك يا أخي، كونك رجمت عنها، فالرمي عن النساء لا حرج، ولكن ينبغي أن الإنسان لا يعمد إلى التوكل عن المرأة إن كانت زوجته أو كانت أما أو بنتا أو أخت، لا يتوكل عنها إلا إذا وجد أن هذا قد يشق عليها، وحاول من هنا ومن هنا. ومن أهل العلم من يرى أن ترمي النساء ليلا فهو أرفق بهن، وكونها تباشر العبادة بنفسها أولى من التوكيل. فإن كان الرمي ليلا يتيسر لها ولا يكون عليهم في ذلك مشقة فلعله أولى من أن تنيب غيرها. فالحاصل أن هذه المرأة لا حرج عليها ولا فدية في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما حكم من أحرم ونوي العمرة عند الميقات ثم أخذ شيئا من طيب خطأ بعد ذلك وأعاد النية بالعمرة وهو لا يزال عند الميقات؟ لا داعي لأن يعيد النية، لأن نيته الأولى كافية، ما دام قد نوى فقد صار محرما، خاصة إذا اقترنت النية بالتلبية. أما كونه تطيب خطأ أو غفلة وسهو فلا حرج عليه في ذلك ولا فدية عليه. ما حكم من فرغ من السعي وعند التقصير أخذ شيئا يسيرا من شعره فقط، وهل يعيد هذا التقصير أم هل يعد هذا تقصيرا؟ إيه نعم، هذا تقصير، يعني هذا التقصير قصر في العبادة، يعني كان ينبغي أن يحلق، وإن كان ولا بد يعمم شعره بالتقصير، ما يقصر بعض رأسه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما السبب في تعدد روايات الحديث واختلافها؟ هل السبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر الحديث أكثر من مرة بروايات مختلفة، أم أن السبب هو خطأ الرواة؟ اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون مما يتعلق بفعله أو قوله عليه الصلاة والسلام أو إقراره، فالفعل قد يصدر منه عليه السلام أكثر من مرة، مثل ما هو في شأن الصلوات، فكل صلواته عليه السلام يروي الرواة، كل يروي ما شاهد، وكذلك الشأن في صيامه وطهارته من وضوء وغسل وتيمم ونحوه، وكذلك الشأن في الحج، فأفعاله هذه الأفعال يشاهدها ويراها من يراها من الصحابة رضي الله عنهم، فكل يروي ما رأى بحسب ما رأى، فهو ينقل لنا ويخبرنا عن الفعل الذي شاهده من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه السلام الفعل المتكرر قد يفعله على صفات متفاوتة، مثل الصلاة قد يطيل وقد يقصر، قد يخفف قد يثقل، قد وهكذا، فكل يروي بحسب ما رأى وبحسب الحال. إذن يكون مصدر خلاف في هذه الأشياء هو فعله عليه الصلاة والسلام. الحج مرة واحدة، وأفعال الحج كلها مرة واحدة، اللهم إلا ما يتكرر، الطواف تكرر مرارا، والسعي في الحج والعمرة تكرر، ورمي الجمار تكرر في أيام، فهذا أيضا قد يشاهده عليه الصلاة والسلام من يشاهده من الصحابة فيروي بحسب ما رأى. وقد مر بنا مثال استشكال سعيد بن جبير رحمه الله، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في وقت إحرامه بالحج عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الروايات منهم من قال أحرم في المسجد، ومنهم من قال بل أحرم عندما ركب راحلته، ومنهم من قال بل لم يحرم حتى ركب البيداء وعلى البيداء. فابن عباس بين سبب هذا الاختلاف، وأن الحجاج كانوا أفواجا، يأتي هؤلاء ويمضون ويأتي الآخرون ويمضون، فكل يخبر عما رأى وشاهد. فالذين شاهدوا في المسجد السلام قالوا أحرم في المسجد، انطلق هؤلاء وخرج عليه السلام وركب راحلته، فرآه ناس فقالوا بل إنما سمعناه لما ركب راحلته لبى، مضى هؤلاء وانطلق هو عليه السلام حتى على البيداء، وهي الموضع المرتفع بجوار ميقات ذي الحليفة، فجاءوا ناس آخرون قالوا أبدا نحن سمعناه يلبي على البيداء، ما فابن عباس يقول والله لقد لبى على البيداء، ولبى إذ ركب راحلته، ولبى وهو في المسجد. إذن قد يكون نتيجة اختلاف أفعال، وقد يكون من قوله عليه السلام، والقول كذلك، اللغة واسعة، اللغة العربية واسعة وفيها من المجاز وأساليب التعبير الشيء الكثير، فقد يكون عليه السلام يخطب في خطبة ويذكر أشياء بصيغة، وربما يعيدها مرة أخرى بصيغة أخرى، وقد يكون الاختلاف من نقل الرواة أنفسهم، قد يكون خطأ وقد يكون على سبيل التجوز، فالراوي يرى أن هذه الكلمة لا حرج أن تبدأ بكلمة مماثلها من المترادفات، مترادفات اللغة، وهذا المترادف معروف في اللغة، فيعبر بكلمة عن كلمة. ولذلك علماء الحديث يقولون إذا كان الراوي ممن هو فقيه ويعرف اللغة وأحكامها وما يخل بالمعنى مما لا يخل، فلا حرج عليه أن يتصرف وينقل الحديث بالمعنى. أما إذا كان لا يصل إلى هذه الدرجة فلا يجوز له أن ينقل الحديث إلا كما سمعه. ومع ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم ورواتهم من التابعين وتابعيهم بعضهم يتحرج ويقول كما قال أو لعل أو هكذا أو ويتحرجون في نسبة العبارة والكلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باب واسع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نهيت أحد المقتدى بهم في بلادنا عن البدع فأجاب قائلا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زمانه منشغلا بالغزوات والفتوحات ونشر الدعوة الإسلامية، فما رأيكم في قوله؟ هذا يعني ما صلة هذا الكلام في شأن يعني ما أنكره عليه السائل؟ يعني السائل أنكر عليه البدع وهو يقول كان منشغل في الغزوات والجهاد، يعني هل لو كان عليه السلام لم يجاهد ولا يغزو كان يعني يتفرغ للبدع؟ هل بزعمه أن البدع كانت ليس له وقت، ليس عنده وقت السلام؟ هذا يعني حيدة عن الجواب. لكن أنا أقول لأخ السائل الأولى إذا كان مقتدى به أن يعني ما ينكر عليه، بل يعرض عليه عرض ويذكر تذكير يليق بمقامه وحاله إذا كان أستاذا أو شيخا ومقتدى به، يعني بالتي هي أحسن يجتهد معه، وخاصة إذا كان بينك وبينه من تفاوت السن أو تفاوت العلم، فهذا من الحكمة، من الحكمة أن تترفق به وأيضا تحضر من الكتب المقنعة وتهدي له شيء من ذلك وتلتمس منه أن ينظر فيها ويجيبك بعد أن يقرأ فيها، فهذا أجدر أن يؤثر ويغير معلوماته. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: زرت البقيع فشاهدت البدع والاستغاثة بأصحاب القبور وتركت الجدال معهم خشية الفتنة، فما هو توجيهكم لمن يرى مثل هذه المنكرات وخصوصا أن هذه الأعمال تزداد كل عام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال نقول الله المستعان، إن كان هذا الأمر مثل ما يذكر الأخ السائل في البقيع مقبرة الصحابة رضي الله عنهم وأفاضل المسلمين من العلماء من التابعين ومن الشهداء ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان تمارس البدع الشركية فيه فهذا أمر عظيم وخطير جدا، أمر خطير جدا. يعني ألا يكفينا أن نبتلى بالربا ونبتلى بالأغاني والزمر والموسيقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقع بما هو أفظع وأشد شرك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أقول لأخ السائل عليك أن تكتب ما رأيت وتبلغه إلى المسؤولين، فنحسب إن شاء الله أن فيهم من الغيرة والاهتمام والحرص ما يكون بإذن الله سبب في تغيير هذه الأشياء. فإذا كنت متحقق ومتأكد اكتب هذه الأشياء وقل رأيت هذا الشيء، أن تخبر عما رأيت، وهذا من النصيحة الواجبة، من النصيحة الواجبة أن تنصح، وأيضا من الإنكار الذي يجب عليك فتنكر بهذه الوسيلة. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الحديث، فهل النار كذلك؟ لا شك، يعني بالنسبة الجنة على ما وصفها عليه السلام وأخبر الله عنها من إجمال وتفصيل من أنواع السعادة والإنس، ومثل ما ذكر في شأن الجنة من أوصافها، لا شك أن النار أيضا فيها من، نسأل الله السلامة والعافية، من أنواع العذاب وأنواع الشقاء والأغلال والعذاب السحيق والعقيم والمقيم، الشيء الذي أيضا ما خطر على قلب بشر، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأمر في غاية الشدة، نسأل الله السلامة والعافية، فهي فظيعة، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منها، وإلا فقد قال جل ذكره: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فكيف بالصدر وقد حقق الورود؟ الورود لا بد منه، فكيف نصدر؟ ثم ننجي الذين اتقوا. فإذا كنت حريص ألا تمسك النار احرص أن تكون من الذين اتقوا. والمرور على الصراط الذي هو يهوي من هوى من الصراط في النار، والكلاليب التي تأخذ به، وكل بحسب عمله. فالمسألة أعمال، هذا ليس في شأن الكفار، بل الكفار والمسلمون والكفار. فالمسلمون بحسب معاصيهم وذنوبهم، قد يخدش من يخدش ويعذب من يعذب، إلا من غفر الله له ونجاه نجاة تامة. فهذا يرجع إلى الأعمال، أعمالك، وأيضا رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه السلام، قال: ولا أنا إلا أن يرحمني الله برحمته. لكن الرحمة لا شك لها أسباب ووسائل، ما تأتي هكذا عفوا، لابد من شيء يكون سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يشرع قراءة آية الكرسي في أوقات غير دبر الصلوات المكتوبة؟ هو ورد أدبار الصلوات، وورد عند النوم، وورد عند النوم، هذا الذي أعرفه. وفي الأذكار، في بعض الأحاديث في الصباح والمساء، ما أتحقق منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لعقوق الوالدين ميراث منهما؟ هل لعقوق الوالدين ميراث منهما؟ لعاق الوالدين، يعني قصده هل لمن عق الوالدين ميراث؟ أي أنه إذا عق والديه نعم، فهو ورثه عنهما. شروط الميراث: عدم وجود موانع بين المورث والوارث، والموانع اختلاف الدين، الكفر والإسلام من الموانع اختلاف الدين. أما اختلاف الحال، كون المورث تقي والوارث شقي، أو المورث بار وهذا من الفجرة، فهذا لا يمنع ما دام داخل في نطاق الإسلام، في حدود الإسلام، ولو كان الولد فاسقا أو فاجرا، ما دام ما حكم عليه بالردة فله حق في الميراث، هذا حق الله سبحانه وتعالى شرعه. فما يجوز للأب ولا لغيره ولا لحاكم ولا لقاضي أن يمنع المورث من ميراثه، الوارث من ميراثه، ما يمنعه إلا إذا ثبت أنه مرتد على الإسلام، فلا تورث بين المسلم والكافر. أحسن الله إليكم. أقول هذا السائل: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة وكذلك عند تلاوة القرآن، حيث أنني أصلي عادة وليست عبادة، أريد العلاج ولو كان غاليا؟ هذا أمر كلنا نعاني منه إلا من رحم الله، لكن اجتهد. وأنت كونك تدرك هذا حسن، في بعض الناس لا يدرك أنه لا يخشى، وما وفق إلى معرفة أنه مريض. الإنسان الذي يعرف أنه مريض هذه خطوة، لكن بعض الناس مريض ولا يدري أنه مريض، جاهل ولا يدري أنه جاهل. فاجتهد واسأل الله سبحانه وتعالى، ألح بالدعاء أن الله يجعلك من الخاشعين القانتين، ثم تدبر ما تقرأه في صلاتك أو تسمعه من إمامك، تدبره، تدبر الآيات التي تتلى، الفاتحة، هذه السورة عظيمة عظيمة، عندما تسمع أو تقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا كلام الله جل جلاله. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلمات عظيمة، تدبرها وانظر فيها. ثم كما جاء في الأثر، تصور أن الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط بين يديك، ثم كما ورد في الأثر أيضا، اعتبرها آخر صلاة لك في الدنيا، قد لا تصلي بعدها. وهذا أمر كم وكم نشاهد لكننا لا نعتبر، يخرج من المسجد ولا يرجع له مرة ثانية، يخرج من بيته ولا يرجع له مرة ثانية، إما يذهب المستشفى أو إلى البقيع أو إلى المقبرة، وأنت أو يبقى لا حي ولا ميت. وحالات كثيرة تمر بنا ونراها من حوادث السيارات والطرقات وأشياء غير هذا. فهذه الأشياء لما تستحضرها تعينك على أن تجتهد في صلاتك، ما يشرد ذهنك في أعمالك في بيتك في منزلك في سوقك. هذه الأشياء كل ما حاول الذهن أن يشرد فتذكر الله أكبر. ولذلك من حكمة التكبير في الصلاة هذا التكبير عظيم جدا، كأنه يقول لك الله أكبر، أكبر من أولادك، أكبر من سوقك، أكبر من تجارتك، أكبر من عملك، الله أكبر. لماذا تشرد من الأصغر من الأكبر إلى الأصغر؟ أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فعد إلى الله. وهذا أمر يعني كما جاء في الحديث، يصلي الإنسان الصلاة قد يكتب له يعني ثلثها أو ربعها أو ثمنها أو لا يكتب له منها شيء، ومع ذلك اجتهد. وكذلك تلاوة القرآن كلام الله، اجتهد في أن تتدبر هذه المعاني وأنك تتكلم بكلام الله جل جلاله، فهذا مما إن شاء الله ييسر الخشوع. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الخاشعين القانتين المنيبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ المخلصين من الإخلاص، بيود يتحقق هذا الأخ يعني، لأنه أحيانا يريدنا استدراكات من الإخوان. فإذا كان الأخ هذا جزاه الله خير يقول: ورد في شأن آية الكرسي في الصباح والمساء في صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة كذا وكذا. فإذا كان متحقق فأقول جزاه الله خير، لأن بعض الإخوان أحيانا يذكرون لنا يعني استدراكات ما يتحقق منها. فعلى كل حال نتأكد منه إن شاء الله. فالمخلص من الإخلاص، وورد الأمر بالإخلاص في مواضع كثيرة، أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أدعو الله مخلصين له الدين. المخلصين الذين خلصوا، يعني الخلاصة، خلاصة من الشرف والمكانة والتقدير،